الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة صلت الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، فهل صلت في وقت الظهر المختار؟ نعم شيخ عاصم، أحسنت. نعم صلتها في وقتها المختار. صلى العشاء قبل طلوع الفجر بقليل من غير عذر، هل يأثم؟ نعم يأثم بهذا التأخير. وفعله أداء أو قضاء؟ أداء. أحسنت، قال وفي الضروري الأداء والإثم. قال صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. كيف يجمع بينهما؟ ظاهر الحديث الأول وقت العصر ما لم تصفر الشمس أنه إذا صفرت الشمس فقد خرج وقت العصر، والحديث الثاني ينص على أن من صلىها قبل غروب الشمس أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن لها وقتين. أحسنت، يجمع بينهما بأن لها وقتين، فيحمل حديث وقت العصر ما تصفر الشمس على المختار، ويحمل الثاني على الضروري. أحسنت. رجل أغمي عليه في الليل ولم يفق إلا بعد طلوع الشمس، هل يصلي الصبح؟ لا يصلي. أحسنت. لماذا لا يصلي؟ لأنه لما دخل وقت الصلاة هو أغمى عليه. أحسنت، أغمي عليه قبل أن يدخل وقت الصلاة ولم يفق من إغمائه إلا بعد خروج وقت الصلاة، وسبق أن الإغماء عذر، وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. نعم. طيب، حائض طهرت من الحيض قبل الغروب بمقدار ما تغتسل وتصلي ركعة واحدة، ما الذي يلزمها؟ هل الذي يلزمها الظهر والعصر أو العصر فقط؟ أحسنت، بارك الله فيكم. أغمي عليه ثم أفاق في آخر الوقت بمقدار ما يتوضأ ويصلي 5 ركعات، هل يلزمه الظهر والعصر أو العصر فقط؟ الظهر والعصر. أحسنت. نعم تفضل شيخ. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولضيفنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. وسنة أذين لمن قد طلبوا سواهم في وقت فرض يجب إلا لصبح فبسدس الليل وابن مثنى ما عدا التهليل، وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم، ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. الأذان في اللغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس أي إعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة، والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. والإجماع على مشروعيته، وهو من فروض الكفايات، فيجب على أهل مصر لأنه شعار أهل الإسلام، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وقد نص على وجوبه الإمام مالك في الموطأ، فالأذان واجب في المصري وجوب كفاية، ويسن في كل مسجد كما يسن لكل جماعة طلبت غيرها. والأذان تتناوله الأحكام التكليفية غير الجواز. العبادة لا توصف بالجواز مستوي الطرفين، فالأذان يكون واجبا في المصر، يجب في المصر وجوب كفاية، ويسن تأكيدا لفرض وقتي اختياري، لفرض وقتي اختياري، يعني في المساجد مطلقة ولجماعة طلبت غيرها في حضر أو سفر. يسن في المساجد مطلقة ولجماعة طلبت غيرها في حضر أو سفر. ويندب في السفر للمنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها، يندب في السفر للمنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها. ويكره للنافلة وفي الوقت الضروري، وللمنفرد في الحضر والجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر. ويحرم قبل الوقت إلا في الصبح كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وسن تأذين لمن قد طلبوا جماعة أو قال سواهم في وقت فرض يجب. وسن تأذين لمن قد طلبوا، وفي نسخة لقوم طلبوا، هذا يخرج الفذ، فالفذ لا يؤذن إلا في السفر فيندب له الأذان. لمن قد طلبوا جماعة خرجت الجماعة التي لم تطلب غيرها في وقت فرض يجب، أي الأذان سنة بالنسبة للصلوات الواجبة الوقتية، فخرج ما لا وقت له، خرج ما لا وقت له كصلاة الجنازة لا يؤذن لها، كذلك خرجت النوافل، النوافل لا يؤذن لها، وكذلك الفوائت على مشهور المذهب لأنها ليس لها وقت محدد، وقتها متى ذكرها، فالمشهور أنه لا يؤذن لها. قال إلا بصبح، يعني لا يؤذن قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح، فبسدس الليل فيؤذن لها في السدس الأخير من الليل، ثم يؤذن لها إذا دخل الوقت، لها أذانان. كان في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا قوله إلا بصبح فبسدس الليل وابنه، أي على السكون لأجل امتداد الصوت، مثنى، أي أن ألفاظ الأذان تكون مثنى مثنى. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان، إذن ألفاظ الأذان مثناه. ما عدا التهليل، هو الأصل أن يقول ما عدا التهليل، عدا إذا سبقت بما وجب نصب ما بعدها، لكن سمي عن بعض العرب الجر، قال ابن مالك: وبعد منصب، وبعد منصب، وانجرار قد يرد. فمراد بالشفع في الأذان في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أمر بلال أن يشفع الأذان، المراد أكثره، فالمراد ما عدا التهليل في آخره، التهليل في آخر الأذان يكون مرة واحدة، لا إله إلا الله في آخر الأذان يكون مرة واحدة. قال رحمه الله: وصح من مكلفين قد أسلما وذكر بوقته قد علما. وسنأخذ إن شاء الله ألفاظ الأذان في آخر الباب إن شاء الله. وصح من مكلف، فلا يصح من مجنون. وأما الصبي ففيه تفصيل، إن كان غير مميز فلا يصح منه، وإن كان مميزا واعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ صح. وصح من مكلف فالمجنون لا يصح منه، وأما الصبي فلا يصح منه إلا إن كان مميزا واعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ فإنه يصح منه. قد أسلم لا يصح من كافر، وذكر لا يصح من امرأة ولا من خنثى. بوقته قد علم، يعني يكون عالما بوقت الصلاة حتى لا يؤذن قبل دخول الوقت أو بعد خروجه، المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون عالما بنفسه استقلالا، بل يكون مثلا بإخبار الثقة كما كان حال ابن أم مكتوم، أو يعتمد على التقويم الموثوق كما هو الحال الآن. هذا قوله: وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. هذه شروط صحته ذكرها في هذا البيت، ثم ذكر شروط كماله في البيت الذي بعده، فقال: ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا، يستحب أن يؤذن من قيام لأنه أبلغ في إسماع الصوت. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. مرتفعا يكون حال الأذان على مكان مرتفع، وقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن على أطول بيت حول المسجد. وبما أن الغرض من مكان مرتفع هو الإسماع، فما يستعمل اليوم من مكبرات الصوت الحمد لله يحصل به المقصود. مطهرا يعني من الحدث الأصغر، وأولى أيضا الأكبر. والأذان عبادة، وذكر الله تعالى ينبغي الإتيان به على طهارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه فلم يرد السلام، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، يعني لم يرد لأنه لم يكن على طهارة حتى توضأ ثم رد السلام واعتذر إليه بهذا، قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ثم إن عدم الطهارة يحوج المؤذن إلى أن يخرج من المسجد، لكن لو أذنه على غير طهارة فهل يصح؟ الجواب: نعم يصح، يصح أذانه، يعني طهارة المؤذن من المستحبات، لكن ينبغي أن يكون على طهارة، المؤذن داع إلى الصلاة فينبغي أن يبادر إلى استعداد لها، فيكون كالعامل الممتثل، يكون كالعامل الممتثل لما يأمر الناس به. مستقبلا ينبغي أن يكون مستقبلا القبلة حال الأذان، قال خليل: مستقبل إلا لإسماع. مرجعا، وذلك بأن يعود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد إتيان بهما بخفض صوت، بحيث لو كان أحد بجانبه لسمعه، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يكمل الأذان. فقبل أن يأتي بالشهادتين بالصوت المرتفع يأتي بهما يخفض صوته، لا يكون سرا بل يخفض صوته بحيث لو كان أحد إلى جانبه لسمعه. وقد دل على ذلك حديث أبي محذورة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. نعم. وعليه فالأذان 17 جملة، يقول: الله أكبر الله أكبر، وسبق وابنه، يعني يقف على جمله ويسكن، يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين في أوله، ثم الشهادتان بصوت منخفض، ثم يأتي بالشهادتين أيضا بصوت مرتفع، فهذه 10 جمل. ثم حي على مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه 14 جملة. ثم يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 17 جملة. وسنة الإقامة المفضلة مفردة، يعني تكون ألفاظ الإقامة مفردة غير مكررة، لكن يثني التكبير في أولها وآخرها. وقد قامت الصلاة تقال مرة واحدة المذهب، فالإقامة 10 جمل. يقول نعم نكمل البيت حتى يكون أوضح. معربة، هذا يقابل قوله في الأذان وابنه، فيعربها، تكون غير مبنية. إذا وصل ولم يقف فإنه يعرب، أما إن وقف فلا يقف على متحرك بل يقف على ساكن. إذا وقف يعني لا يقول مثلا حي على الفلاح ويقف، بل يقف على ساكن يقول حي على الفلاح. متصلة، تكون متصلة بالصلاة. والفصل اليسير مغتفر، وهي 10 جمل. يقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يصلها لا يقف. فإذا وقف وقف على سكون. قال معها فقم أو بعدها مهما تحب، يعني يقوم إذا شرع المقيم في الإقامة أو أثناء إقامته، الأمر على السعة. وقد قال الإمام مالك في الموطأ أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والثقيل ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وإن قامت مرأة سرا ندد. روى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه أنه قال تقيم المرأة إن شاءت، إن أقامت سرا فذلك مندوب إليه. نعم تفضل شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. شرائط الوجوب للصلاة 5 قبل الدخول تأتي: عقل وإسلام، بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت، شروط صحة أتت في النقل، ترك كلام أو كثير الفعل، وستر عورة ورفع الحدث، والكعبة تستقبل وطهر الخبث. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما أنهى الناظم الكلام على الأوقات وعقد لها بابا، وعلى ما يعرف به دخول الوقت وعقد له بابا، وكان الدخول في الصلاة كما يتوقف على دخول وقتها يتوقف كذلك على وجود شروطها، عقد هذا الباب. والمصنف لم يصنف الشروط كما صنفها غيره من الفقهاء، من كونها تنقسم إلى 3 أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا، بل صنفها تصنيفا آخر. والتقسيم الدقيق المشهور عند الفقهاء غير ما ذكره. المشهور عند الفقهاء أنهم يقسمونها 3 أقسام، يقولون شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. وقبل ذكر تقسيمها، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وقد يكون شرط وجوب وقد يكون شرط صحة. شرط الوجوب الذي يقع به التكليف، ويعرف بأنه لا يطلب منك تحصيله، مثلا البلوغ، البلوغ لا يطلب تحصيله. وأما شرط الصحة فما يعتبر للاعتداد بالعبادة كالطهارة، الصلاة بغير طهارة لا يعتد بها. القسم الأول شروط الوجوب، وهي ما يتوقف عليه الوجوب، يعني إذا لم يتوفر هذا الشرط لا تكون الصلاة واجبة، وهو شرط واحد هو البلوغ، معناه أنها لا تجب على غير البالغ. لكن لم يقولوا إن البلوغ شرط صحة، قالوا شرط وجوب، معناه أنها لا تجب على غير البالغ لكنها تصح منه. القسم الثاني شروط الصحة، وهي ما تتوقف الصحة عليه، وهي طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة والإسلام. هذه الخمسة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة والإسلام. القسم الثالث شروط وجوب وصحة معا. الأول منها بلوغ الدعوة، والثاني العقل، والثالث دخول الوقت، والرابع القدرة على استعمال الطهور. سبق: وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. فالقدرة على استعمال الطهور شرط وجوب وصحة معا. والخامس عدم النوم والغفلة. وهذه الخمسة للجنسين. والسادس الخلو من الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. نرجع إلى ما قاله الناظم، قال: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي على حسب تفصيله. عقل، تقدم أن العقل شرط وجوب وصحة معا. إذا قلت شرط وجوب وصحة معا، ما معنى هذا؟ معناه أن غير العاقل لا تجب عليه ولا تصح منه. إذا قلت شرط وجوب وصحة معا، معناه إذا لم يتوفر هذا الشرط لم تجب ولم تصح. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. قال: عقل وإسلام. الإسلام شرط صحة فقط، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا المعتمد في المذهب، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تجب عليهم الصلاة. إذن الإسلام شرط صحة فقط، لا تصح منهم وتجب عليهم. بلوغ الدعوة، هذا شرط وجوب وصحة معا كما سبق. من لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه ولا تصح منه. ثم احتلام، يقصد البلوغ، اكتفى بذكر علامته وهي الاحتلام. والبلوغ شرط وجوب فقط، فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة لكنها تصح منه. مع دخول الوقت، دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة وشرط في صحتها، فهو شرط وجوب وصحة معا. شرط وجوب وصحة معا، قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة ولا تصح. قال: شروط صحة أتت في النقل: ترك كلام من تكلم عامدا ولو بحرف من غير إصلاح الصلاة تبطل صلاته، وأما الكلام لإصلاحها فلا تبطل إلا بكثيره، كما سيأتي إن شاء الله قريبا في الكلام على مبطلات الصلاة. ترك كلام، وقد قال زيد بن أرقم رضي الله عنه كما في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قانتين ساكتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أو كثير الفعل، ترك الأفعال الكثيرة شرط في صحتها. وضابط الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو ما يخيل للناظر أن هذا الذي يفعل هذا الفعل الكثير لا يصلي، وما يخيل أنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعلي، وما يخيل أنك لا تصلي هو الذي يبطلها من فعلي. قال: وستر عورة، هذا شرط في صحة الصلاة. ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند إرادة الصلاة، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، فنزلت هذه الآية. وستر عورة ورفع الحدث، نعم، من صلى وهو محدث لم تصح صلاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في الوضوء. وفي الغسل قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالمحدث حدثا أصغر أو أكبر لا تصح الصلاة إلا بعد أن يرفع حدثه. والكعبة تستقبل، قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وطهر الخبث أيضا لا بد من طهر الخبث، وهو طهارة بدن المصلي ومحموله ومكانه، وسبق الكلام عليه في باب إزالة النجاسة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.